فضيلة الشيخ يقول السائل عندما يقوم الرجل لصلاة الليل لا يريد أن يعلم به أحد، لا يريد أن يوقظ زوجته للصلاة معه، هل هناك ذلك الإخلاص؟ وكيف يصلي معه زوجته أفادك الله؟ وكيف يصلي معه زوجته؟ أما من حيث الإخلاص فهو دون العبد وربه، فإذا كان علم الله في قرارة قلبه أنه يقوم بهذا العمل ولا يريد به غير وجه الله عز وجل فهو مخلص، والله ثم والله قد أخلص لربه ولو علمت الخليقة كلها بعمله، ولو علم الله أنه لا يريد وجهه والعياذ بالله وأنه لا يبتغي ما عنده فهو مرائي ولو كان خاليا وحيدا فريدا، لأنه قد يسلط الله عليه الفتنة بالعجب، قد يسلط الله عليه الفتنة بالغرور. فإذا الإخلاص سر بين العبد وربه، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى أنه جعل الإخلاص سرا دفينا لا تراه العيون ولا تسمع به الآذان. الإخلاص لا يظهر إلا بالأثر، فما من عبد يريد وجه الله عز وجل بقوله وعمله إلا طيبه الله حيا وميتا، وما من عبد يصرف مال الله لغير الله إلا خاب سعيد وخاب رجاءه وخسر الدنيا والآخرة، يدعو لمن يدعوه أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير، لا ينفعه ولا يضره بل ما فعله أعظم ضرا عليه، ولو أنه لم يقم بالطاعة كان خيرا له من أن يفعل طاعة يردها وجه الله فيصرفها لغير الله عز وجل. نسأل الله بإذن الله وعظمته وكما يجعلنا وإياكم من المخلصين. إذا جاء في قيام الليل، قيام الليل من أعظم الأعمال والطاعات التي يراد بها وجه الله، ولكن قد يدخلها الرياء. ومن هنا ذكر العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما امتنع في الليلة الثالثة من الصلاة في المسجد قال عليه الصلاة والسلام صلوا في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قال هنا رب الناس إلى البيوت، وقال فإن خير، وخير بمعنى أخير، فإن خير صلاة المرء إن أخير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، كلها خير ولكنه أخير، فجعل أعظم شيء في الطاعة وهو الخيرية جعله أعظم في الخفاء والبعد عن عين الناس ورؤية الناس وعلم الناس. فالذي يصلي في بيته غير المكتوبة أخلص لله وأصدق مع الله وأرجى لثواب الله، سعيه مشكور وذنبه مغفور وأجره مغفور، يصلي في الخفاء ويخرج إلى الناس العلم لم يشعر أحد أنه صلى. قال محمد بن سيرين، قال الحسن البصري رحمه الله أدركت أقواما يدخل الرجل عليهم ضيفا فيخرج من عنده فيتأخر عليه الشيء القليل يظن أنه عند أهله وهو قائم يصلي لربه، كان عبادا ذاكرين لله عز وجل محافظين على أوقاتهم وأعمارهم، فإذا جاء الضيف نظر هذا الوقت فأحس أنه أعظم ما يكون من هذا الوقت أن يصرف في طاعة الله عز وجل، وأن هذا الضيف لا يغني له من الله شيئا إلا إذا فعل معه شيئا يرجوه عند الله سبحانه وتعالى، فأكرمه لوجه الله واستغنى عند الله سبحانه وتعالى، هذا الذي سيأخذ منه. فإذا شعر أنه إذا جلس معه سيذهب الوقت انفكل إلى أهله، يظن الضيف أنه مشغول بتايات الزياد والذي أنه مشغول بزاد، لكن زاد غير الزاد الذي شغلت به الناس، زاد ما خرج عبد من الدنيا بأحب لا أكرم الله منه هو زاد التقوى، وأفضل زاد للتقوى بعد الإيمان بالله الصلاة، استقيموا ولم تحصوا وألموا أن خير أعمالكم الصلاة. فكان يصلي ويظن ذات أنه مشغول بأهله وقائم بين يدي ربه، لا يريد هذا الوقت أن يذهب هذا ربه لكنه بإخلاص، فأصبحت عبادة الخفاء عنده حتى في وقت الشغل حينما يأتيه الضيف، وبين كان يصلي في مكان الضيف، وبين كان يصلي أمام الضيف، ولكنه يصلي لله ولا يصلي لأحد سواه. ومن هنا صلاة الليل فضلها وشرفها وعظم ثوابها وعلو منزلتها وترغيب الشرع فيها بما فيها من أمور عديدة، من أشهرها أمران كما ذكر رحمه الله وهما مستفادا من النصوص، الأمر الأول أنها خفية، لأن قيام الليل ما يطلع عليه أحد. قال بعض السلف كان يسافر مع الرفقة، فإذا نزلوا منزلا انزلوا يريدون أن يناموا ويرتاحوا، سبقهم إلى فراشه حتى إذا نام القوم واطمأنوا قام فتوضأ وتهجد بين يدي ربه، حتى إذا قرب الفجر من البزوغ ذهب إلى فراشه، فإذا جاءوا يقضون للصلاة يرون كأنه نائم. من يعامل الله يعرف ويعلم كيف يعامله، وسيهديه ربه إلى سبيل المخلصين وإلى سبيل المحسنين وإلى سبيل الموحدين الذين يريدون وجه الله رب العالمين. ففضلت عبادة الليل وقيام الليل لأنها بعيدة عن أنظار الناس، وثانيا لأنها تكون في ساعة اللذة التي يحتاج الإنسان للنوم والراحة، فإذا به يؤثر ما عند الله على هوى نفسه من الراحة والاستجمام. فالشاهد الخاص قيام الليل، إذا أمكن أن يقوم الليل فالأفضل أن يخلص وأن يقيم زوجته، لأنه يحصل الفضيلتين، فضيلة قيام الليل ويريد بها وجه الله عز وجل، وفضيلة إعانة الزوجة على ذكر الله. قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ قام من الليل فأيقظ أهله فإن أبت نضح في وجهها الماء، فرحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. رحم الله قيل خبر بمعنى الإنشاء، أي أن الله سيرحمه، وقيل بدعاء، دعاء على كل الأمرين سواء دعاء أو خبر، فلا شك أنه أصاب الرحمة إن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فمستجاب الدعاء، وإن أخبر فهو الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه لا ينطق عن الهوى. الشاهد من هذا الأفضل أن يخلص وأن يوقف زوجته، هذا أفضل وأكمل. فإن خاف أن تتحدث زوجته أو يفتن بنظر زوجته إليه أو يحصل شيء من المفاسد الدينية وعلم الله من قرارة قلبه أن يتقي بأنه يتقي ذلك، فحينئذ يكتب له كأنه أيقظ زوجه لأنه حبسه العذر، ومن حبسه العذر كتب أجره كاملا، والعذر يكون حسيا ويكون شرعيا، وهنا العذر شرعي. وعليه إذا كان يعلم الله من قرار قلبه أنه لا يريد إيقاظ زوجته لأنها لا تتحبس ولا تفتن ولا تغتر به، كتب الله له ذلك الأجر. المسألة الأخيرة كيف يصلي مع أهله. السنة في المرأة إذا قامت مع الرجل سواء كان محرما أو أجنبيا أن تقف وراءه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه ذلك كما في الصحيحين من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاها، دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام صنعت، قال أنس رضي الله عنه فقال صلى الله عليه وسلم: قوموا فلأصلي لكم. قال: فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من خلفنا. فقوله والعجوز من خلفنا هذا يدل على أن المرأة تقف وحدها وراء الصفوف، وهذا مستثنى من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة خلف الصف منفردا، لأن المرأة فيها فتنة، ومن هنا أخرت شرعا فتصلي لوحدها وراء الزوج. وما يفعله البعض من الجهلة من إيقاظ زوجته بجواره هذا خطأ ومخالف للسنة، ومن فعل ذلك اعتراضا على الشرع وإنكارا للشرع فإنه يخشى عليه الفتنة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، خاصة عندما يظن أن هذا الباب مساواة المرأة والله بالرجل، وهذا كله مصاب للسنة والشرع، والشرع يحكم على الناس والناس لا تحكم على شرع الله، والله عز وجل حكم بهذا الحكم وجعل فيه الخير، والله إذا حكم يحكم ولا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب يقص الحق وهو خير الفاصلين سبحانه وهو رب العالمين، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.